وهذا حكم كل من قتل وعمي قتله ولم يعلم قاتله، فإن ديته تجب في بيت الله ولا يذهب هذا الرجل. نعم، لأن دماء المسلمين محترمة ومقولة، فلا تذهب هذا الرجل. نعم، أعيد الحديث. يهدم أصابع أو يعني فقر حالة. نعم، نعم، هذا فيه دليل على أنه يقدم في الكلام الكبير. إذا جاء جماعة أين الذي يتحدث هو الكبير تقديرا لا يسلم، ولا يتحدث الصغير مع وجود الكبير، هذا من حسن الأدب. نعم، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر أي ترك الكلام للكبير تقديرا له. نعم، لأنه أكبر، لأنه أكبرهم. نعم، قال رسول الله ثم تكلم، ثم تكلم عبد الرحمن بن يوسف كان أصغر. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أيدي صاحبكم وإن أن يأمر بحرب. يعني يدفع به شيئا وكتب إليه في ذلك. كتب إلى اليهود، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في ذلك في هذه القضية التي توجهت عليه، فإما أن يعترف بها ويدفع فيها، وإما أن يستعد للحق على تهديد. فكتب إنا والله ما قتلنا، نفوا الدعوة. وقال لثويبة الحيفة أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم بدون 50 غريبا ليس على عدد رجال العقبة، ليس على عدد، فإن لم يكن معه إلا عاقب واحد فإنه يحلف 50 غريبا. قالوا لأنهم ما شاهدوا القتل ولا رأوه، ما تحرجوا بأن يحلفوا وهم ما رأوا شيئا. نعم، أو من باب التحرج، لأنهم يجوز وهم يحلفون على غلبة الظن، لكن هم رضي الله عنهم تحرجوا من ذلك. قالوا لا، قال فيحلف لكم يهود، يعني المدعى عليهم إذا أبى المدعون أن يحلفوا 50 يمينا فإنه يحلف المدعى عليه 50 يمينا ويبرأ. قال فيحلف لكم يهود، قالوا ليسوا مسلمين، أي لا يرضون بأيمانهم أنهم مسلمون لأنهم كفار، فهم لم يرضوا، لم يروا أن يحلفوا تورعا ولم يرضوا بأيمانهم كفار. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزمهم أن هذا شيء لهم، هم إن أرادوا حلفوا وإن لم يريدوا فرطوا، دعوة لهم هم. فوجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده، لأنه لم يثبت، أنه لم يثبت من قتله، صار حكمه معمى ولم يثبت توجه الحكم إلى أحد ولا يبيع دم المسلم. فوجاه صلى الله عليه وسلم يعني دفع ديته من بيت المال 100 من الإبل، وهذا فيه دليل على أن الدية 100 من الإبل وأنها هي الأصل في الديانة. نعم، فبعث إليه 100 ناقة، قالت لهم لقد رفضتني منها ناقة حمراء. هذا من باب التأكيد، يعني بتكفى لهذا أن رفضته أن رفضته برجلها، هذا من باب التأكيد وأنه رآها متفق عليه بين البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معمولا في هذه الجاهلية عندما يقتل القتيل ولا يعلم قاتله ويستحم فيه أحد فإنها تجرى القتامة، وهذا كان موجودا. فلما كان هذا بحفظ الدماء وليس فيه جور ولا ظلم أقره الإسلام لما فيه من المصلحة، هناك أشياء أقرها الإسلام